تتوقف أجسادنا الآن على أن نلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء إلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه. نعم نعم نعم عجبان العلم عجبان العلم تعليم تعليم إذ يتلقى ما يا وَأُنْزِلَ مِنَ الى مركز بني الفم. وحقيقة أن الشيخ عبد العال هم خير كمان ليلة قراء الموجودين عبدين كمان ليلة وفي